ملأت الأرض من نورك، ملأت الأرض من نورك وصفاء الروح أنوارك، نسيم من الدجى طورك تدارك من أتدارك، جلاء الكرب والغمة الزائر طالب جوارك، تكرم سيد الأمة علينا علينا علينا علينا. بعطف أنظارك بالمصطفى والآل الأرباب.